والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يخبر جل وعلا في هذه الآيات رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا رجع إلى المدينة سيأتيه المنافقون يبدون أعذارهم أعذارا كاذبة، سيعتذرون بأنهم منعهم من الخروج كذا وكذا وكانوا على رغبة وحرص في الخروج مع رسول الله لكن منعهم العذر، ويأتون بأقوال كاذبة ظنا منهم أنهم بهذا يكسبون رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا المؤمنين. فالله جل وعلا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من المنافقين بعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول جل وعلا يعتذرون إليكم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويصح أن يكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وحده على سبيل التعظيم له صلى الله عليه وسلم بمخاطبته بالجمع. يعتذرون إليكم متى؟ إذا رجعتم إليهم، يعني بعد رجوعكم وعودتكم إلى المدينة سيعتذرون. قل لهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الإجابة في كل أمر يعرض للمؤمنين، هو يتولى صلى الله عليه وسلم الإجابة على ذلك. يعني قل لهم يا محمد لا تعتذروا، قل لهم لا تعتذروا، كأن قائلا يقول ولما لا يعتذرون، فعلل ذلك بقوله لن نؤمن لكم، كأن قائلا يقول ولما، فأجيب بقوله قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا، هم يريدون أن يبرهنوا على أن قعودهم في المدينة لعذر، ويريدون أن يظهروا عذرهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم لا تعتذروا، لن ينفعكم العذر، ولن نقبل منكم ولن نصدقكم في عذركم، قل لا تعتذروا. كأن قائلا قال ولم لا يعتذرون؟ الجواب لن نؤمن لكم. نؤمن بمعنى لن نصدق، لأن الإيمان لغة بمعنى التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم عليهم السلام وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. لا تعتذروا لأننا لن نصدقكم. ولما لا تصدقوننا؟ لأن الله قد نبأنا من أخباركم. فكأن سائلا يسأل لما لا يعتذرون، فالتعليل لما؟ لأننا لن نصدق. تعليل للتعليل، لما لا تصدقون؟ لأن الله قد نبأنا من أخباركم. فقوله لن نؤمن لكم هذه تعليل لما قبلها، وقوله قد نبأنا الله من أخباركم تعليل للتعليل. قد نبأنا الله يعني أخبرنا الله بأحوالكم، بأنه ما تخلف بكم إلا النفاق، ما تخلف بكم إلا النفاق، وإلا لا عذر لكم. قد نبأنا الله يعني أخبرنا الله بأحوالكم، فهل نصدقكم في عذركم واعتذاركم أم نصدق ربنا جل وعلا؟ إذا كذبكم الله في اعتذاركم فلن نصدقكم. قد نبأنا الله من أخباركم. هم سيقولون من ضمن اعتذارهم بأننا لن نتخلف عنكم في المستقبل، وأننا سنبذل جهدنا في نصرة دين الله، وأننا سنسعى جاهدين فيما فيه مصلحة، وسيعيدون وعودا كثيرة. ما موقفكم أيها المؤمنون من هذه الوعود؟ قال الله جل وعلا قل لهم يا محمد وسيرى الله عملكم ورسوله. أنتم ستعيدون من أنفسكم، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، تذكير وإنذار. يقول الله جل وعلا لهم عملكم الذي ستعملونه في المستقبل الله مطلع عليه وسيطلع عليه رسوله. ولم يقل جل وعلا عملكم السيء ولا عملكم الحسن، بل قال جل وعلا وسيرى الله عملكم، إن كان حسنا فثمرته لكم ولمصلحتكم، وإن كان سيئا فالويل لكم. وسيرى الله عملكم ورسوله، فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالعمل. المعطوف الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعطوف عليه الاسم الكريم الله. وسيرى الله عملكم ورسوله، وهذا الفصل فيه إشعار بأن رؤية الله جل وعلا لعملكم هي التي لها نتائج خير أو شر، ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لرؤية الله وليست استقلالا. الرؤية التي يترتب عليها الثواب أو العقاب هي رؤية الله جل وعلا للعمل، إن كان خيرا أثاب صاحبه وإن كان شرا عقبه، ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لرؤية الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في ضمائرهم، والذي يطلعه على ما في قلوبهم، وإلا فهم في الظاهر إذا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يفرق بينهم وبين المؤمنين في الظاهر، وهم يحيون الرسول عليه الصلاة والسلام بتحية لا يفهم منها البغضاء والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني يخاطبونك بمخاطبات التعظيم والتبجيل والإكرام، ويشعرون الغير بأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم، ولكن الواقع خلاف ذلك. وسيرى الله عملكم ورسوله، العمل الحسن نعم، والعمل السيء كذلك، كله لا يخفى عليه جل وعلا. وسيرى الله عملكم ورسوله، من سيتولى المحاسبة على ذلك والمجازات والثواب والعقاب، الثواب حاصل في الدنيا أم في الآخرة؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ستردون إلى الله جل وعلا. وفي هذا الإظهار بدل الإضمار فيه شيء من التخويف والإنذار، أنه ممكن أن يؤتى بالضمير وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إليه، إلى الله جل وعلا، لكنه قال جل وعلا: ثم تردون إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة. ما غاب وما ظهر كلاهما في علمه جل وعلا سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم تردون إلى من؟ إلى من يعلم السر وأخفى، هو الذي سيتولى محاسبتكم وسؤالكم عن أعمالكم السابقة. ستقولون وتقولون: فعلنا وفعلنا واجتهدنا وأدينا. هذه تمشي عند من؟ عند الخلق. ممكن المرء يمدح نفسه بما ليس فيه، ويذكر من أفعاله وما قام به الشيء الكثير، وإن كان خلو من ذلك ممكن أن يمشي على الناس، لكن على الله جل وعلا لا. الرد إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من علمه بالغيب والسر وما هو أخفى من السر وما ظهر للعيان كله سواء، لأن الله جل وعلا يحاسب عباده على ما في قلوبهم ويثيبهم على ذلك أو يعاقبهم. قد تكون أعمالهم الظاهرة حسنة لكن قلوبهم خبيثة، فيعاقبهم على ما في قلوبهم جل وعلا ولا يثيبهم على ما على أعمالهم الظاهرة، لأن أعمالهم الظاهرة كانت للخلق فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه فخذوا جزاءكم، وهو جل وعلا له ما في القلب. وقد يكون العمل بين الناس يظنون أن فلان مقصر أو مخطئ أو يصفونه بأوصاف هو بعيد منها، وهو مخلص مع ربه جل وعلا ناصح، يقول الحق وإن كان مرا، يقول الحق وإن كان على نفسه، لا يخاف في الله لومة لائم، فالله جل وعلا يثيبه على ذلك وإن مقته الكثير من الناس. الكثير من الناس من هذه صفته قالوا فلان لا يستحي أو لا يجامل أو لا يساير الناس أو لا يستطيع أن يعايش مع الناس، يصفونه بأوصاف كثيرة، إذا كان صريح قوي في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق وإن كان مرا، يقوله وإن كان على قريبه أو على نفسه. فالناس قد يمقتونه في هذه الخصلة ويسبونه، والحق أنه مخلص مع الله جل وعلا لا يبالي بالخلق، وإنما يخاف الله جل وعلا ويقول ما تبرأ به ذمته وما يخلصه بين يدي ربه جل وعلا. فالله جل وعلا يحاسب المنافقين على ما في قلوبهم كما يحاسب المؤمنين على ذلك جل وعلا. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ترجعون إليه، وفي هذا كما تقدم تخويف، وفيه ترجية للمرء المؤمن إذا كان عملك لله جل وعلا وإخلاصك له فأنت ستفد عليه، وهو الذي يعلم ما في قلبك، وكما قال عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون بعملكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والآية هذه وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كلها فيها ترغيب وترهيب، صالحة للمؤمن الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، أو المنافق إذا تاب وأناب ورجع إلى الله، ولمن استمر على نفاقه وكفره وضلاله والعياذ بالله. إخبار بأن الله سيرى العمل ويطلع عليه ويثيب إن كان يستحق الثواب أو يعاقب إن كان يستحق العقاب. وفيه تذكير للناس بأن مآلهم إلى ربهم وأن رجوعهم إليه خلاف حال الدنيا، ففي الدنيا قد يسيء المرء إلى آخر فيهرب عنه ولا يراه، ممكن أن يبعد عنه ولا يراه، خلص منه، إن رآه عاقبه لكن لا يراه. وأما الخلق بالنسبة لله جل وعلا فلن يفلت أحد من يده، الكل مرجعهم إليه ومجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله إخبار بأنهم مع الاعتذار لن يكتفوا بالقول فقط، بل سيضيفون إلى قولهم واعتذارهم الحلف بالله، والمؤمن غالبا إذا حلف له بالله صدق وظن أنه لا يمكن أن يحلف مسلم بالله وهو كاذب، لأنه يقيس الأمر على نفسه، ما دام حلف فهو صادق. هذا بالنسبة لمن؟ للمؤمن. أما للمنافق والكافر لا، فيحلف وهو كاذب، يأخذون ذلك من شيخهم وقدوتهم إبليس لعنه الله. أما حلف للأبوين بأنه لهم من الناصحين وهو غاش مخادع، أراد منهم أن يقع في معصية الله. وهؤلاء كذلك يقول الله جل وعلا سيحلفون بالله لكم، فلا تصدقوهم لو حلفوا بالله، لأنهم منافقون كذبة. متى سيكون حلفهم بالله؟ إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم إليهم وعدتم إلى المدينة مستعدون بالأيمان الكاذبة، فلا يصدق كل حالف. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، من أجل أن تعذروهم وتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم، فأعرضوا عنهم. ما المراد بالإعراض الأول والإعراض الثاني؟ بينهما فرق. الله جل وعلا يقول هم يحلفون لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إذن حققنا لهم مطلبهم؟ لا، ما أمرنا الله جل وعلا بذلك، بأن نحقق لهم ما طلبوا، وإنما أمرنا جل وعلا بأن نعاملهم بنقيض ما أرادوا، بضد ما أرادوا. فرق بين الإعراضين. الإعراض الأول لتعرضوا عنهم، يعني لتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم، يقول الله جل وعلا فأعرضوا عنهم، اتركوهم ولا تجالسوهم ولا تحادثوهم ولا تجتمعوا معهم، لأنهم رجس نجس يقذرونكم إذا قربتم منهم، لأنهم خبثاء القلوب، وخبث القلب يتعدى ضرره على من حوله. إذن هم أرادوا شيئا وأمر الله جل وعلا بشيء آخر. هم أرادوا من الرسول والمؤمنين أن يرضوا عنهم وأن يعاملوهم معاملة حسنة وأن يقبلوا منهم عذرهم، فالله جل وعلا قال لا، أعرضوا عنهم، اتركوهم واهجروهم، لأنهم رجس، لأنهم نجس، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، لأنهم قذرين، وليست القذارة بأبدانهم، وإنما القذارة بقلوبهم، وقذارة القلب أشد بكثير من قذارة البدن، لأن قذارة البدن كالنجاسة الطارئة ممكن غسلها، نجاسة في ثوب ممكن غسلها، نجاسة في بدن ممكن غسلها، لكن نجاسة القلب لا تستفيد بالغسل ولا تنظف، كنجاسة العذرة نفسها، هل يمكن أن تغسل العذرة وتطهر؟ الغائط من ابن آدم هل يقبل الغسل؟ ما يقبل، لأنه نجس، نجاسة عينية، كله نجس، كل ذرة فيه نجسة. وكذلك هؤلاء المنافقون قلوبهم نجسة، لا يصلحون جلسا للمؤمنين ولا عشراء، ولا يستأنس بهم ولا يقبل منهم رأي ولا يستفاد منهم، بل هم أضر على المؤمنين من اليهود والنصارى، وهذه حال المنافقين من قديم الزمان إلى اليوم. المنافق الذي يدعي الإسلام وهو يبطن الكفر والعياذ بالله أشد ضررا من اليهود والنصراني، لأن اليهود والنصراني لا تسول له نفسه أن يأتيك بنصيحة في مجال الدين لأنك لا تقبل منه، لا تقبل منه لأنه يهودي أو نصراني عدو لك في دينك. لكن المنافق الفاجر الزنديق يأتيك باسم الدين وأنه أخوك في الدين ويهمه ما يهمك وينفعه ما ينفعك، ونعمل كذا من أجل مصلحة الدين ونترك كذا من أجل مصلحة الدين، ويؤثر على الكثير من الناس، يؤثر على الكثير من الناس بهذا بأنه مسلم وقد يقبل منه، يقول ما قال فلان صحيح وهو غش، يقوله على سبيل الغش والخديعة. وإنما يأتي باسم الإسلام لأنه يتظاهر به. فلذا أمرنا الله جل وعلا بأن لا نصطفي من ظهر نفاقه ولا نقبل منه ولا نجالسه، ونحذره أشد من حذر اليهود والنصارى. فأعرضوا عنهم. لما يا ربي نعرض عنهم؟ قال إنهم رجس، إنهم رجس، والرجس النجس. وهل هذه نجاسة تقبل الغسل والتطهير؟ لا. لما؟ لأنها نجاسة وين؟ في القلب، نجاسة القلب لا تقبل لا بالتوبة والرجوع إلى الله والندم، وإذا تاب تاب الله عليه ما لم يغرغر. إنهم رجس ومأواهم جهنم، مآلهم ومصيرهم ومرجعهم في الدار الآخرة جهنم والعياذ بالله. لما وهم يظهرون الإسلام؟ قال جل وعلا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء لكسبهم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، مجازاة لهم على كسبهم وعملهم الخبيث، استحقوا بذلك أن يؤولوا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم كرر جل وعلا لئلا يقبل منهم مؤمن العذر، قال في الآية الأولى يعتذرون إليكم، وقال في الآية الثانية سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وقال في الآية الثالثة يحلفون لكم لترضوا عنهم. كرر جل وعلا لئلا يقع في قلب مؤمن مودة لهم أو عذر لهم، لا يعذرهم ولا يودهم ولا يرضى عنهم. يحلفون لكم، حذف جل وعلا المحلوف به لأنه معلوم من الآية السابقة سيحلفون بالله، يحلفون لكم لترضوا عنهم. غرضهم من اليمين ما هو؟ رضاكم. هل يطلبون رضا الله؟ لا، هم لا يؤمنون بالله، وإنما يحلفون لكم من أجل أن ترضوا فتقدروهم وتحترموهم وتجلوهم وتضعوهم في المركز الذي يحبونه فهم كل هذا العمل لا محبة لكم وإنما محبة لأنفسهم لينالوا حظا من حظوظ الدنيا فقط، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم هل ينفعهم؟ لا والله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذا بيان للمؤمن بأنه لا يليق به أبدا أن يرضى عن هؤلاء المنافقين ولا يحبهم، لأن الله لا يرضى عنهم، والمؤمن رضاه برضا الله جل وعلا، وسخطه ويحب لله ويبغض في الله، وكما ثبت في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كلما قوي إيمان العبد بالله جل وعلا قويت محبته لله وبغضه من أجله، فهو يحب أولياء الله وإن كانوا من أباعد الناس، وإن كانوا من أقصى الدنيا فهو يحبهم من أجل الله جل وعلا، ما أحبهم من أجل جاه أو منصب أو عمل أو عطاء أو أخذ، وإنما أحبهم من أجل الله، ويعادي من عاد الله وإن كان أقرب قريب، وإن كان أبوك أو أخوك عاصي لله محاد لله ورسوله لا يجوز لك أن تحبه، كما قال مصعب ابن عمير رضي الله عنه لأخيه الأنصاري أشدد يدك عليه، يقصد أخاه من النسب من أبيه وأمه، يقول أشدد رباطه فإن أمه ذات مصاغ. مصعب يوصي الأنصاري بأن يشد رباط أخيه من النسب، يقول أشدد رباطه، قال أخوه من النسب هذه وصيتك بي يا أخي، قال إنه أخي دونك، يقول أخوي هو الأنصاري في الدين، وأما أنت وإن كنت ابن أمي وأبي فلا صلة بيني وبينك، لأنه قطع بيني وبينك الإسلام، إسلامي وكفرك، أنا مسلم وأنت كافر فلا علاقة بيني وبينك، وإنما أخوي من هو الأنصاري الذي أسرك، أوصيه بأن يشد قيدك ورباطك بأن أمك غنية ستفتديك، ترضي أخي الأنصاري بما شاء من مال لأنها غنية، فهو يخبر عن أخيه وأمه، فالأخوة هي أخوة الدين، هي الأخوة في الله، وأما الأخوة في النسب فلها حق الصلة والقرابة مع الإسلام، وأما مع الكفر فلا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يود الكافر ولا المنافق ولا الفاجر وإن كان قريبه في النسب. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هم فسقة، والفسق الخروج عن الطاعة، ولذا سميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها لما للأذى، هي محبب إليها أذى الناس فتخرج من أجل الأذى فسميت فويسقة، وكذا كل من خرج عن ما أمر بأن يكون عليه فإنه فاسق، يعني إذا خرج عن طاعة الله إلى معصيته سمي فاسق لأنه خرج عن الطاعة، كما تسمى التمرة إذا خرجت من قشرها فسقت التمرة، بمعنى خرجت من قشرها. فخروج الشيء من الشيء لغة يسمى فسق، وإذا خرج عما هو مأمور به سمي فاسقا بالتعريف بالفسق الشرعي. فإن ترضوا عنهم، إن شرطية، فإن ترضوا عنهم فهل ينفعهم رضاكم؟ فلا ينفعهم. وقوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كالدلالة على جواب الشرط، دال على جواب الشرط، فإن ترضوا عنهم فلا ينفعهم رضاكم، دل عليه قوله جل وعلا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذا تذكير للمؤمن بأن لا يرضى عن كافر أو منافق أو فاسق لفسقه. وقد يجتمع في المرء المحبة والبغضاء، تحبه لإسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بأركان الإسلام، وتبغضه لفسقه لما يتعاطاه من الأمور المحرمة التي لا تخرجه من الإسلام لكنها تنقص توحيده وإيمانه وتجعله يصح أن يسمى فاسقا. فالفسق قد يطلق على المسلم وعلى الكافر، يقال للكافر فاسق، ويقال للمسلم إذا تعاطى بعض المحرمات فاسق وإن كان مسلما. قد يكون في الشخص تكن له المحبة مع البغضاء، تحبه لإسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تبغضه لمعصيته وفسقه وعمله بالمعصية. هذا في حق المسلم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يخاف عليه، فهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجون الرحمة للمؤمن ويخافون على الفاسق. فالفسق قد يطلق على المسلم الذي يتعاطى بعض الكبائر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الأركان الإسلام، وهذا يقال له فسق غير مخرج من الملة. وهناك فسق مخرج من الملة وهو فسق الكافر والمنافق والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أخبرنا تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم،